يعني طبعا هو يقول ابو جهل يقول يسمونه ابو الحكم اريد لاتكلم معه. في هذه الفتره ابو سفيان ارسل ضمضم ابن عمرو الغفاري استاجره وقال ادخل مكه واخبرهم بما يراد. في اليوم الثالث من الرؤيا دخل ضمضم مكة وهو يقول اللطيمة اللطيمة يا أهل مكة محمد خرج يريد عيركم. في هذا الوقت كان العباس داخل الحرم الكعبة يطوف ووجد أبو جهل. رأى أبو جهل الشرر في عين العباس فأراد أن يتجنبه وأراد العباس أن يطوف ويأتيه لأنه هذه عادة عندهم. أول شيء ما بيعمل أي شيء إلا شنو يطوف. والله يا إخوانا شيء عجيب الشرك ده يحير الذهن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما لكم يا إخوانا في شنو؟ يبدأ يتحجج بحجج ويتذرع بذرائع نهايتها أنها تفضي إلى الشرك. وكانوا يطوفون ويعظمون البيت ويزعمون أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى. فبالتالي قال العباس ما منعني من قتال أبي الحكم إلا قول ضمضم اللطيمة اللطيمة. فتعبأت مكة وخرج الناس وخرج العباس مع من خرجوا وتحققت رؤيا من؟ رؤيا عاتكة. في بعض روايات رؤيتي أنه كان الرؤيا تقول يا لغدر ويا لغدر يعني حصل لكم غدر لمصارعكم آل بدر ثلاث. حتى في رؤيا الرؤية أن شنو؟ آل شنو؟ آل بدر ثلاث. المهم تعبأت مكة تعبئة ما حصل لها مثيل. بالمناسبة غزوة بدر لم يحصل لها مثيل لأن الناس خرجوا تعبئة ما تخلف أحد ومن تخلف أرسل أحدا مكانه. هل بتخلف؟ أرسل أحد شنو؟ مكانه. ومن الذين تخلفوا أبو لهب وأرسل العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي أخو أبو جهل لأن أبو جهل اسمه أبو الحكم يسمونه هكذا يكنونه عمرو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وأرسله لأن أبا لهب كان يريد من العاص 4000 وقد أفلت بذو ما قادر يديه. قال لي خلاص اخرج عني واسقط الدين واسقط عنك الدين تخرج محلي. وقتل العرف لو كان قاعد كان ممكن يسددها يقصط له لكن قتل. قتل العرف وقتله عمر بن الخطاب وهو خاله العرف خال عمر بن الخطاب. قتل عمر خاله وهو العرف بن هشام بن المغيرة لأن أم عمر أخت منه أخت العاص أخت منه أخت أبي جهل. وقد تكلمنا عن هذه المسألة. وكان أبو جهل يلقب بابن الحنظلية يلقب بابن الحنظلية وهي أمه وهي أسماء بنت مخربة. طيب خرجت مكة عن بكرة أبيها وهم يقولون أيظنونها كعير بن الحضرمي سرية النخلة بالقرب من الطائف التي كان عليها عبد الله بن جحش في آخر يومي وهذه تحدثنا عنها في الدرس الماضي. قتلوا عمرو بن الحضرمي والحضرمي لقبه واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصبفي أو الصبفي عمرو بن عبد الله بن عباد منه الصبفي. ف يظنونها كعير بن الحضرمي وقد أثر الحكم ابن كيسان ومنه وعثمان بن المغيرة صح وعمر بن والحكم منه ابن كيسان. أما نوفل ابن المغيرة فقد أعجزهم وهرب هذا واضح. طيب يبقى يظنونها كعير بن الحضرمي وخرجت قريش في 1300 ألف وكم وثلاثمية. المسلك الذي سلكته

من هذه المنطقة رجلان من أصحابه يتجسسان له. الأول بسبس ابن عمرو الجهني، والثاني عدي ابن أبي الزغباء، هو حليف بن عدي ابن نجار. أرسلهما يتجسسان. فلما وصلوا عيد قريش بتمر بوين؟ المحل الذي وصلوا مع بدر، مع شنو؟ بدر المحل اللي فيها بدر ذي موية، القوافل بتجي تتزود تشرب الموية. فهما جلوس سمعا منو بس ومنو وعدي، سمعوا منو امرأتان بينهما ملزمتان، واحدة دالة من الثانية دين، ملزمة معنى دين. فشدت التي تريد الدين على التي عليها الدين، فقالت لها تمر القافلة بعد يومين وأعمل لها وأعطيك. وكان حاضرا على مقربة منهما اللي هو مجدي ابن عمرو الجهني. قلنا كان حليفا لشنو الزول ده؟ والله بس قدر ما تمرد حيلاقينا كثير في الغزوات. يقول لك ولادهم منه مجدي ابن عمرو الجهني. بس انا بتخيل زول حايم بس في الفحرابي، والله العظيم. قلت فمجدي سمع هذا الكلام وقال لها التي تريد الدين، صدقت وخلصهما. يعني فض شنو المشكله بيناتهم؟ جل وهو بيعايل للاثنين دين، بس منه وعدي. فعشان ما يستريب منهم اخرجوا دلو وشربوا من البير وتزودوا بالماء وجلسوا قليلا على دوابهم، ثم انصرفوا يرجعون بالخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام ان عيرة ابا سفيان سوف شنو سوف تمر بمن بهذه المكان. ابو سفيان بعد قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعرق زبية بالقرب من من من صفراء، وصفراء بالمناسبة جبل كبير أو جبلين بيناتهم ممر. الجبل الأول اسمه مسلح والثاني اسمه مخري، أسماء قبيحة الرسول تش منا. وعليها قومان بنو حرقة وبنو لهب، الرسول قوالي خلاهم خل المحلة بيتشياء مسلح هناك منا، تركها يسارا عن يساره. ومر النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان جبراو وقف القافلة بعيد وجاء سأل مجدي، بقى مجدي واقف جنب البيت، قال له هل استربت شيء؟ قال لم أرى من أستريب منه غير أن هذه البير شري منها رجلان. طوالي أبو سفيان جاء وأخذ بعر شنو البعير وفته فوجد فيه أعلى فيسرب، قال والله هؤلاء جواسيس لمحمد. طوالي رجع، شوف والله العرب ذي ناس خطرين، ناس خطرين. الناس ذي لو كانوا قاعدين حتى كان عملوا صواريخ، والله ما كان أدوا أمريكا فرقة، ما تشوف الشدة كده. لكن فرق بين أجيال وأجيال. ففتها فوجد فيها أعلى فيترك، عمل شنو أبو سفيان مباشرة غير المسير، مسير شنو ضرب إلى جهة أبعد وترك بدر يساره وذهب إلى جهته. ما مشى مكة بطريق المدينة، ذهب مكة عن طريق جدة، مشى على جهة البحر. فلما نجا أرسل إلى قريش أن العيرة قد نجت وارجعوا. هنا الأخنس بن شريق الثقفي وبني زهرة، وبني زهرة ذين منه زمان قلنا زهرة أخو منه أخو قصي، زهرة أخو منه قصي. ومن بني زهرة خرجت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري. والأخنس من ثقيف الأخنس، لكنه كان حليفا لهم وكان مطاعا، فأمرهم أن يرجعوا. فرجع 300، قال لهم ما نحن ما داري قتال، نحن دارين نرجع العير، العير نجت ما في داعي، هذا عنده قضية ولا عنده ناس. وأصر أبو جهل بأمر يريده الله له على أن يذهبوا، ده في الجحفة، أن يأتوا بدرا ثم مروا بالطرق التي قصصتها عليك، أن ينزلوا بدرا وأن ينحروا النحائر، ولأن كانت سوق برضو للعرب، والعرب كانت ترد هذه في بعض المواسم وكان سوقا لها، فينحروا النحائر ويشربوا الخمور وتضرب بالقينات